ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. إن في الآية التي بعدها قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو لو قال ربك ألا تعبد ألا تعبدوا إلا إياه يخاطب من الرسول. لكن هل المقصود أن يشرع ذلك لأمته بدليل أن أبويهما كانا حاضرين أبواه كانا ميتين، فقال وقضى ربك يعني هنا إلى تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مأجورا قبل الرسول عليه السلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قولي إما يبلغن إلى آخر الآية أي إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل فلا وجه لاضطراب بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك قول الرازي وهو سهل بن مالك الأنصاري إياك أعني واسمعي يا دار، إياك أعني واسمعي يا دار. وطلق هذا المثل أنه زار حادثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا فأنجبته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها فقال مخاطبا لأخرى غيرها ليسمعها هي يا أخت خير البدو والحضارة كيف تريني في فتاة دارة أصبح يهوى حرة المعصارة إياك أعني واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة مراهبة وأجابته بقولها إني أقول يا فتاة دارة لا أبتغي الزوج ولا الزعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فرحا إلى أهلك بالسحارة أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك بالمحاورة تحضرتها وهي كلامك وجوابي لم ولا تحصل مني على غير ذلك ترجع إلى أهلك بالسحارة بهذا الحوار الكلام وما عندك وما عندي مزيد. وظهر بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع قصد التعميم لقول فرقة بن عبد في معلقة به تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوله فتقعد مذموما مخذولا. فتقعد معناها إيه؟ فتطير. فتقعد معناها فتطير. ومنه قول غالب لا يطمع الجارية الصغار غدا بساحان ولا الجلباء من دون أن تلتقي الثاني قال أن صعد صعد يعني يصير يقال صعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى قار. والقعود هنا عبارة عن المكر أي تترك في الناس مذموم مفعول يعني إيه يقول أن الله إلهي أخذ فتحه على الأكل نقول لكم إيه فتحه يعني قصصير بمعنى أنك تترك في الناس مذموما مخذولا كما تقول لمن سأل عن حال فقط هو قاعد في أسوأ حال ومعناها باكس ومصيحات حتى مثلا يقول أنا قاعد أقول لك هذا يعني قاعد أقول لك يعني مستمر باكس ومصيح سواء كان قائما أم جالسا فليس مصير قعود حقيقي فتقع بلا بمعنى ومصيح. وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل معنى فتقعد مذموما مذلولا فتعجز وتقول ما أقعدك عن المكان يعني إيه؟ ما أعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الفن من الله ومن العقلاء من الناس حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه.